صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، حيث تقدم أن محظورات الإحرام 9 محظورات، وتقدم الكلام في الدرس الماضي على 7 منها، وبقي منها 2، حيث ذكر المصنف هنا المحظور الثامن وهو الوطء، فإن الوطء هو أعظم محظورات الإحرام على الإطلاق، ولا يفسد النسك من حج أو عمرة بغير الوطء. وأما فساده في الوطء فهذا مما أجمع العلماء رحمهم الله تعالى عليه، غير أن الحكم يحتاج إلى شيء من التفصيل، يعني متى يفسد النسك بسبب الوقت ومتى لا يفسد. فالمصنف رحمه الله تعالى يبين أن المحظور الثامن محظورات الإحرام هو الوقت، سواء كان وطئا حلالا أو وطئا حراما، والعياذ بالله، فالكل يفسد النسك. فإن كان حراما والعياذ بالله فقد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر وفاحشة من أخبث الفواحش عياذا بالله، وأفسد حجه. وإن كان حلالا فإنه أخطأ في ذلك وترتب عليه الإثم وفساد النسك، وترتب عليه أيضا أحكام أخرى يأتي بيانها على التفصيل. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى على حرمة الوطء لمن أحرم بقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم نقل تفسير ابن عباس للرفث وهو الجماع، وأن المراد بالرفث هو الجماع، وذهب بعض المفسرين إلى أن الرفث أعم من الجماع، وهو جميع ما يتعلق بالنساء ولو بمجرد الكلام في أمور النساء، أو كان دون جماعا أو دون ذلك، فكل ذلك مما يجب على المحرم أن يشرب، حتى مجرد الكلام في النساء وفي أمور النساء ونحو ذلك مما ينبغي المحرم أن يشرب، لأنه يثير فيه الرغبة في النساء. فينبغي على المحرم أن يتوجه إلى الله وإلى العبادة والطاعة، وينبغي أن ينصرف عن هذه الملاذ وهذه الشهوات الدنيوية. ثم يبين المصنف رحمه الله تعالى متى يفسد النسك بسبب الوطء في الحج. بالنسبة للحج يفسد النسك إذا حصل الوطء قبل التحلل الأول، إذا حصل الوطء قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بفعل 2 من 3، بفعل 2 من 3، هذه 3 هي الرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي إن كان عليه سعي، كما سيأتي تفصيله بصفة الحج إن شاء الله. فهذه 3: رمي وحلق وطواف. فإذا فعل 2 منها فقد تحلل التحلل الأول، وإذا فعل 3 فقد تحلل التحلل كله الذي يبيح له كل شيء حتى النساء. فإذا حصل الوطء قبل التحلل الأول، يعني حصل مثلا في يوم عرفة أو في يوم 8 وهو محرم، أو حتى يوم 7 وهو محرم بالحج، فإن ذلك يفسد عليه نسكه، ويجب عليه أن يمضي في فاسده عند جماهير أهل العلم، لأن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فيجب إتمام الحج والعمرة وإن أفسده المحرم بالوطء فيه. ويجب عليه أيضا القضاء في العام القادم عليه وعلى المطوئة، فإذا وطئ زوجته فسد نسكه وفسد نسك زوجته، وعليهما القضاء في العام المقبل، وعليهما على كل واحد منهما أن يهدي بدنه، أن يهدي بدنه، إلا إن كانت الزوجة مكرهة فلا هدي عليها، كما سيأتي. إذا أكره زوجته على ذلك إكراها فإنه لا فدية عليها، لكن عليها القضاء من قابل أنه فسد نسكها بالوطء. ثم قال المصنف: ولو بعد الوقوف بعرفة. هذه فيه إشارة، لأن لو حر خلاف في المذهب، فهذه فيها إشارة إلى الخلاف. فإن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا كان الوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل أن يتحلل التحلل الأول أنه لا يفسد الغسل. قالوا وعلّلوا لذلك بأنه قد أدى الركن الأعظم من أركان الحج وهو بعرفة في إحرام صحيح، فلذلك لا يفسد نسكه. لكن جماهير أهل العلم لا يفرقون بينما كان قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول. قالوا لا فرق، لأن الحكم يتعلق بالتحلل لا بالوقوف. فهذا حكم الوطء قبل التحلل الأول أنه يفسد بسببه النسك، والمراد بالوطء هو الجماع في الفرق، هذا المراد جماعا كاملا. أما المباشرة ونحو ذلك فسيأتي حكمها، هذا هو المراد. ولا حياء في الدين، فيفسد. فإذا حصل الجماع قبل التحلل الأول ترتب عليه أمور: أولا فساد النسك، فساد الحج، ووجوب المضي في فاسده يكمله هو فاسد، لأن يعني الله أمر بالإتمام ولم يفرق بين ما كان صحيحا أو فاسدا. وجب عليه القضاء في العام القادم، وجب عليه أن يهدي بدنا للفقراء والمساكين، كل هذه الأمور، هذا مع الإثم وجوب الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. فالأمر في هذا عظيم جدا، على المحرم أن يحذر من ذلك غاية الحذر. طيب، ما الحكم إذا حصل الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني؟ الحكم في هذا كما ذكره المصنف أنه لو وقع منه جماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني بأن يكون قد رمى مثلا جمرة العقبة وحلق رأسه، فإنه بذلك يحصل له التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء إلا النساء، فهذا تجاوز أمور النساء ووقع فيها. فإذا فعل ذلك بأن جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، هنا النسك لا يفسد، إنما الذي يفسد ما بقي من الإحرام. فقول المصنف فسد إحرام يعني ما بقي من إحرام لا ما مضى، فليتنبه لهذا يا إخوان. فإنه بهذا يفسد ما بقي من إحرامه، لكن الحج صحيح. طيب، كيف يصحح إحرامه؟ يذهب إلى التنعيم، إلى أذن الحل، ويجدد إحرامه، ويطوف طواف الزيارة لطواف الإفاضة وهو محرم. هذا أمر. الأمر الثاني ما يترتب عليه أن عليه الهدي، والهدي هذا شاه، لأنه إذا كان الوضع بعد التحلل الأول هنا لا يفسد به النسك، فلذلك صارت الفدية أخف عليه شاه للفقراء والمساكين في مكة، وحجه صحيح. وأما إن كان الوضع بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه، لأن هذا مما أبيح، ويحصل التحلل الثاني بأن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه ويطوف طواف الزيارة ويسعى إن كان عليه السعي، بأن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى قبل الحج. فإذا أتى بهذه الأمور الثلاثة والسعي إن كان عليه السعي، هنا تحلل له التحلل الثاني كله، فهذا يبيح له كل شيء حتى النساء. فأرجو أنه بهذا اتضح هذا الحكم. يمكن يوم سابع قبل الطلوع. نعم، الحكم هو نفس الوقت. أنا لو في اليوم السابع أو السادس إذا كان بنسك الحج ثم يبين المصنف رحمه الله أن هذا الحكم، يعني فساد الحج ووجوب المضي في فاسده ووجوب الهدي أن يهدي بدنه، كل ذلك ثبت عن عدد من الصحابة، ثبت الحكم بذلك عن عمر رضي الله عنه وعلي وأبي هريرة وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن ابن الزبير، كل هؤلاء أفتوا بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يبين المصنف أنه لا فرق بين الساهي والجاهل والعامد، الحكم في ذلك سواء، واستدل على ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يستفسلوا من السائل هل كان جاهلا أم كان عامدا، هل كان ناسيا أم كان عامدا، لم يستفسلوا، فدل ذلك على عموم الحكم من الجاهل والناسي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه يعذر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى كما ثبت في صحيح مسلم: قد فعل. قال الله تعالى: قد فعل. وهذا قول قال به بعض أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما بالنسبة للعمرة هذا ما يتعلق بحكم الوطئ في الحج. أما بالنسبة للعمرة فإن حصل الوطئ في العمرة قبل الطواف بعدما أحرم من الميقات وهو قادم توقف في الطريق وجامع زوجته مثلا، نقول العمرة فسد ويجب على أن يمضي فيها ويتمها ويقضي عنها من نفس الميقات، يذهب إلى الميقات الذي أحرم منه ويأتي بعمرة ثانية، وعليه إشاء للفقراء والمساكين في مكة. فإذا كان الوقوف في العمرة حصل قبل الانتهاء من السعي، يعني سواء كان قبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي، أو مثلا سعى بعض الأشواط ثم تعب راح يستريح وحصل منه الجماع قبل أن يكمل السعي، فالحكم في ذلك واحد. إذا حصل الجماع قبل تمام السعي في العمرة فإن النسك يفسد ويجب عليه المضي في الفاسد، ويجب عليه أن يقضي عمرة بدلها وعليه شاة. لكن لو حصل الجماع بعد الانتهاء من السعي وقبل التقصير، وهذا يحصل كثير عند بعض الناس، ينسى أن يحلق بعدما ينتهي من السعي، يذهب إلى سكنه ويقول أحلق أو قصر في السكن فينسى، ثم يحصل منه الجماع لأهله، فإنه في هذه الحالة النسخ لا يفسد، فهو مثل ما إذا حصل الجماع في الحج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، وهنا أيضا نفس الحكم. فإذا جمع في العمرة بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن النسك لا يفسد، لا تفسد عمرته، لكن يجب عليه شاة، وهذه الشاة على التخيير ليست على التعيين، بمعنى يجب عليه شاة للفقراء والمساكين في مكة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. بهذا أفتى ابن عباس رضي الله عنه لمن سأله عن من جامع زوجته في العمرة بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير. وهذه قاعدة عند فقهاء المذهب رحمهم الله، يروا أنه كل ما قيل فيه شاه فيما يتعلق بالنساء فهذه الشاه ليست على التعيين، بل هي على التخيير كفدية الأذى، فتنبهوا. فقليل من الفقهاء ينصون على هذا، وإلا نص على هذا الضابط ابن قدامة في المغني وتابعه صاحب الشيخ الكبير، ونص عليه غيرهم أيضا من فقهاء المذهب. فليتنبه لهذه المسألة، إذا قيل شاء فيما يتعلق بأمور النساء فهي كفدية الأذى على التخيير بين الشاة وإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام على التخيير. فهذا ضابط في هذا الباب عندهم، يعني كالقاعدة في هذا الباب. نعم. 9 المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله: تحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة دون الفرج، ولا تفسد المباشرة النسك ولو أنزل وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر. ثم يبين المصنف رحمه الله المحظور التاسع من محظورات الإحرام، وهو مباشرة الرجل المرأة، والمباشرة يعني أن يمس جلده جلدها من غير حائل، المباشرة لا تكون إلا من غير حائل، فإذا مس الرجل امرأته من غير حائل فلا يخلو الحكم، إما يحصل منه إنزال مني أو لا يحصل منه شيء من ذلك. فإن حصل منه إنزال كما ذكر المصنف فلا حياء في الدين ولا حياء في العلم كما قال أهل العلم. نعم. وكما قالت بعض الصحابيات. نعم. وقالت عائشة رحم الله نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء لفقه الدين. فإذا حصلت مباشرة الرجل للمرأة وحصل بسبب هذه المباشرة إنزال مني، فإنه في هذه الحالة النسك لا يفسد، لكن عليه بدنه، عليه بدنه. وإن حصلت مباشرة ولكن لم يحصل إنزال فعليه شاء، على التخير كفدية الأذى، على التخير كفدية الأذى. والقول الثاني في المذهب أنه لا فرق في المباشرة بين ما حصل به إنزال أو لم يحصل به إنزال، أن الحكم في ذلك شاء، إنما البدنة لا تجب إلا في الوقت فقط. ولعل هذا هو الأرجح، لعل هذا هو الأرجح، هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لأن المباشرة لا تقاس على الوقت، لأن الوقت يجب به الحد والمباشرة لا يجب به الحد، ولأن الوقت يترتب عليه أمور كثيرة لا تترتب على المباشرة. قال وإن لم ينزل فشاء كفدة أذى، نبه عليها، كفدة الأذى يعني على التخيير، إما شاء وإما يطعم 6 مساكين وإما أن يصوم 3 أيام، هذا إذا قالوا شاء، لكن إذا قالوا بدلا لا فهي على التعيين. وخطأ في ذلك كعمد، ثم يبين المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الخطأ والعمد، وبين الجاهل والناس والعامد والمخطئ، كل ذلك لا فرق فيه عندهم رحمهم الله، لأن الصحابة لم يستفسلوا عمن وقع منه شيء من ذلك، بل أوجبوا عليه الفدية دون أن يستفسلوا منه هل كان ناسيا أو جاهلا أم كان عامدا. والمرأة كالرجل فيما تقدم إلا في اللباس، يقول المرأة كالرجل في هذه المحظورات كلها إلا في اللباس، فإن المرأة تلبس المخيطة، أن المرأة يضرب منها الحشمة والستر والعفاف، فلذلك فإنها تلبس المخيط، غير أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا كفيها في حال الإحرام، إلا إذا كان عندها رجال أجانب يعني غير محارم فإنها تغطي وجهها بغير نقاب، لحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره أنها قالت رضي الله عنها كانت إحدانا تكشف وجهها، فإذا مر بين الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني خمار رأسها سدلته على وجهها، فدل ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، المرأة لا تلبس النقاب، ما تغطي وجهها ولا تلبس القفازين، أما ما سوى بذلك من لباس فإنها تلبسه، بخلاف الرجل فإنه يحرم عليه لبس المخيط، يحرم على الرجل لبس المخيط، كما تقدم الكلام عليه بالتفصيل فيما مضى. نعم. أما ما سوى ذلك من المحظورات فالمرأة كالرجل، يجب عليها تجتنب الطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر وعقد النكاح والورد والمباشرة كلها وقفل الصيد، كل ذلك يستوي فيه الرجل والمرأة، لكن يختلفان في أن المرأة تغطي رأسها وتلبس المخيط والرجل لا يحل له ذلك. ثم يبين ما يباح للمرأة كذلك في حال الإحرام، المرأة يباح لها ويسن لها أن تحتضب قبل أن تحرم، هذه سنة كما قال ابن عمر من السنة أن تحتضب المرأة عند الإحرام، تحرم يديها ورجليها لكنها لا تتطيب يعني بغير طيب، أما بعد الإحرام فيكره لها ذلك، كما أنه يباح لها أن تلبس الأساور من ذهب ونحو ذلك والخلخال، كل ذلك مباح لها، كما أنها تلبس من الثياب أي شيء شاءت وأي لون شاءت، ليس فيه لون معين، لا أبيض وأسود وأخضر، أي ثوب لابسته المرأة، لكن لا يجوز أن تلبس ثوبا فيه تشبه بالرجال، بل تلبس ثوبا في غاية ما يكون من الحشمة والسفر والحياء. ثم يبين المصنف أيضا أنه يجوز للمحرم أن يقطع الرائحة الكريهة عنه في فمه أو في بدنه، لكن بغير شيء فيه طيب، كما في مثل هذه الصابون، بعضها أنواع الصابون هذا فيه طيب، هذا لا يجوز استعماله للمحرم، أو بعض المعجون، بعض أنواع المعجون معجون الأسنان هذا مطيب، لا يجوز للمحرم أن يستعمل لما فيه من الطيب، لكن يقطع الرائحة بغير ذلك بشيء لا طيب فيه، مثلا نوع الصابون التي ليس فيها طيب، أو معجون أسنان ليس فيه طيب، لكن إذا كان فيه طيب كما في كثير من أنواع الصابون وأنواع المعجون هذه أكثرها فيه طيب، لا يجوز عند كثير من الفقهاء أن يستعمل في حال الإحرام، بل يستعمل شيء من ذلك ليس فيه طيب. ثم يبين المصنف أنه لا بأس بلبس خاتم من الرجل، لأن هذا مروي عن عدد من الصحابة عن ابن عباس أنه قال لا بأس للمحرم بالخاتم والهميان، الهميان الذي هو الكمر الذي يربط به إزارة ويضع فيه نفقته، كل ذلك لا بأس به، كما أنه لا بأس للمحرم أن يلبس الساعة أو يلبس النظارة ونحو ذلك، كل ذلك مباح له ولا يؤثر. ثم يبين المصنف أنه يجب على المحرم أن يسلب الرفث والكسوف والجدال في الحج، كل ذلك مما يجب عليه، وأن لأن ذلك قد يفسد النسك والرفث إذا حصل الجماع أو ينقص ثوابه وأجره، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فدل ذلك بمفهوم المخالفة على أنه إذا حصل له شيء من ذلك أنه قد لا يرجع بهذا الفضل كاملا، وأنه يقول وأن وقوعه في شيء من ذلك من أسباب نقصان أجره وثوابه، فينبغي للحاج أن يستحضر أثناء إحرامه وإطباء النسك هذه العبادة العظيمة وما رتب الله تعالى عليها من فضل عظيم وأجر كبير يحمله على اجتناب كل ما حرم الله تعالى عليه وحضره عليه، سواء ما كان محرم بسبب الإحرام أو ما كان محرم على الإطلاق كالغيبة والنميمة والنظر الحرام وغير ذلك يجب عليه. ثم يبين المصنف أنه يسن الإنسان قلة الكلام، وأن لا يتكلم إلا بخير ذكر الله وطاعة وكلام مباح، وأن يجتنب ما حرم الله تعالى عليه من الحرام، فإن اللسان من أعظم الجوارح خطر على الإنسان، فعليه أن يحذر منه غاية الحذر وأن لا يقع في غيبة أو في نميمة ونحو ذلك، فإن هذا مما ينقص ثوابه وأجره، وعلى المحرم أن يجتنب ذلك وأن يحذر من ذلك غاية الحذر. هذا يسأل ويقول هل بعد طواف الوداع يصلي المودع ركعتين خلف المقام؟ والجواب أن نعم، هناك يسن أن يصلي ركعتين بعد طواف الوداع، لكن يصلي إن تيسر خلف المقام فهو أولى، وإن لم يتيسر يصليها في أي مكان من الحرم أو حتى خارج الحرم، فإذا كان المطاف مزحوم خلف المقام فيه زحام ما ينبغي الإنسان أن يصلي في هذا المكان، لأن الصلاة هذه سنة، وإذا كان في زحام وإضرار بإخوانه المسلمين هذا يجب أن يبتعد عن ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يفعل سنة ويرتكب بسبب ذلك إثما. وركعتين ليس لها مكان مخصوص، يصليها في أي مكان، فإن عمر رضي الله عنه لما طاف للوداع لم طاف بعد صلاة الفجر، ولم يصلي للوداع إلا بعدما خرجت الشمس، بعدما خرج من مكة صلى في بئر طوى، عند بئر طوى كما رواه البخاري في صحيح. فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على ألا يلحق الأذى بإخوانه المسلمين. امرأة تسر وتقول بأنها صامت رمضان قبل أكثر من 30 سنة وهي في نفاس، فهل يصح ذلك منها أم لا، وما الواجب عليها؟ الجواب أنه لا يصح، لأنه لا يجوز للمرأة أن تصوم في حال النفاس أو في حال الحيض، الواجب عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه عن هذا التقصير، لها أكثر من 30 سنة وإلى الآن ما تسأل إلا الآن، هي آثمة بذلك، عليها أولا أن تستغفر الله وأن تقضي ذلك الشهر شهر رمضان، وعليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكين، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، فهذه 3 أمور يجب عليها. أولا تستغفر الله وتتوب عليه عن هذا التقصير وعن هذا الخطأ وعن هذا التأخير في السؤال عن هذا الحكم الشرعي الذي يتعلق بالعبادة عظيمة من أعظم أركان الإسلام، ثم عليها أن تقضي صيام ذلك الشهر، كما أن عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، يعني 1.5 كيلو رز عن كل يوم، يعني 45 كيلو رز تطعمه للفقراء والمساكين. اللهم إلا إذا كانت صامت بعض الأيام قبل النفاس فهي تصوم بعدد الأيام التي حصل فيها الصيام حال النفاس، ولو كانت قد صامت 10 أيام ثم حصل مع النفاس فصامت 20 يوم فلا يجب عليها إلا قضاء 20 يوم فقط. ثم تسأل المرأة عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين مقدار الإطعام، عن كل يوم 1.5 كيلو من الرز أو غيره من الحبوب. ثم تسأل تقول هل يجوز للمرأة في الوضوء أن تمسح الرأس فوق الغطاء؟ لا لا، ما يجوز أن تمسح رأسها في الوضوء من فوق الغطاء، بل تزيل الغطاء حتى يكون المسح مباشر لشعر الرأس. ما يسأل عن أشهر الحج، ما المراد بها؟ يقول هل هي رمضان منها ويستمر إلى 13 الحجة؟ والجواب عن ذلك أن أشهر الحج بينها الصحابة، كما بين ذلك ابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإن قيل الحج لا ينتهي إلى 13، لماذا عشر من الحجة؟ قيل نعم عشر الحجة لأن ركن الحج الأعظم الذي يفوت به الحج هو بطلوع الفجر يوم العاشر، فإذا طلع الفجر من يوم العاشر من يوم العيد انتهى وقت الحج، لأنه لا يمكن أن يدرك الحج. ويقول هل يجوز للمتمتع أن يأكل من الهدي الذي سيذبحه لأنه متمتع؟ والجواب نعم، أنه إذا ذبح الهدي عن التمتع فإنه يجوز له أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الهدي الذي أهداه لما كان قارن عليه الصلاة والسلام، فإنه أهدى 100 من الإبل وأمر أن يؤخذ من كل بدن شيئا من اللحم، وطبخ له عليه الصلاة والسلام وأكل من لحمه وشرب من مرقه عليه الصلاة والسلام، وأهدى عن نسائه البقر وأكل منه رضي الله عنهن وأرضاهن. فدل ذلك على أن المحرم يأكل من هدي التمتع، وكذلك هدي القران، وكذلك هدي التطوع إذا ذبح هديا متطوعا فإنه يأكل منه. لكن إذا كان عليه وجب عليه فدية بسبب ترك ارتكاب محظور أو ترك واجب، فإن هذا الدم يسمى دم جبران، لا يجوز أن يأكل منه، بل هو للفقراء والمساكين خاصة في مكة. ويسأل يقول بأنه في العام الماضي ما تمكن من الوصول إلى مزدلفة بسبب السير عاقة، ولم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، فلا عليه شيء؟ والجواب أنه لا شيء عليه، لأن ذلك ليس باختياره وليس بفعل من. ما يسأل يقول ركعتي الطواف أو ركعتي الطواف هل ينهى عنها في بعض الأوقات؟ والجواب أن ركعتي الطواف مستثنات من النهي، وأنها تصلى في أي وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فإنها تصلى بعد العصر وتصلى بعد الفجر، فكل ذلك جائز ولا بأس به. وإن أراد أن يؤخرها إلى صلاة مثلا بعد وقت النهي بعد الفجر أو بعد العصر، أراد أن يؤخرها حتى طلع الشمس من الفجر أو حتى تغرب الشمس، فهذا شيء حسن لفعل عمر رضي الله عنه، فإن عمر لما طاف للوداع بعد الفجر لم يصلي ركعتي الفجر الطواف إلا بعد طلوع الشمس، صلاها بعدما خرج من مكة. ويسأل يقول هل يجوز أن يأتي شخص بعمرة أو بطواف عن رجل حي لا يستطيع أن يعتمر؟ الجواب عن ذلك نعم، فإنه يجوز له أن يأتي بعمرة عن شخص حي، لكن بعد إذنه، فإن الحي لا بد من إذنه، فإذا أذن له فإنه يجوز له. لأن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أبي رجل شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعف، أفأحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. فدل ذلك على أنه يجوز أن يحج وأن يعتمر عن حي لا يستطيع أن يحج ولا أن يعتمر، لكن بعد إذن حتى تكون وكالة من هذا الحي لمن أنابه. وكذلك الطواف يطوف عن الغير، يطوف عن الغير ويهدي ثوابه وأجره إليه، فإن العلماء يقولون وأي قربة فعلها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. وأي قربة فعلها واهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، لكن من غير أن يأخذ على ذلك أجرا، يدي ثوابها لله عز وجل. هذا يسأل عن الركن اليماني، أين الركن اليماني؟ الركن اليماني هو الركن الذي قبل الحجر الأسود، وسمي بالركن اليماني لأنه جهة اليمن. هذا الركن اليماني يسن مسحه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمسحه بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام، ويقول بسم الله والله أكبر إذا استلمه بيده. هذا يسأل ويقول إذا سهى في صلاة النافلة هل يسجد للسهو كما في الفريضة؟ نعم، أن سجود السهو كما يكون في الفريضة يكون في النافلة، إلا فرق بينهما. هذا يسأل يقول أيهما أفضل، أن يقبل الحجر الأسود وإن كان فيه مزاحمة للناس أم يكتفي بالإشارة؟ والجواب أنه إذا ترتب على تقبيله الحجر الأسود أذن لإخوانه المسلمين فينبغي له أن يكتفي بالإشارة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه يا عمر إني أراك رجلا جلدا فلا تزاحمن على الحجر الأسود. فهو إن تيسر له مسح تقبيله أو مسحه من غير أذى لإخوانه المسلمين